السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه الحلقة 12 من مادة التفسير، وموضوعها بإذن الله عز وجل سيكون حول تفسير سورة النازعات. وسنبدأ كما جرت العادة بإذن الله عز وجل بمقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة. سورة النازعات تسمى سورة النازعات في غالب المصاحف والتفاسير، ومرة تسمى والنازعات، وقيل عن بعضهم إنها تسمى سورة الساهرة لذكر الساهرة، ولم ترد هذه اللفظة في غير هذه السورة. وقيل أيضا أنها تسمى سورة الطامة. غير أن السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان لم يذكر لهذه السورة إلا اسما واحدا هو اسم النازعات. وهذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، وعدد آياتها 45 آية في قول الجمهور، و46 آية عند أهل الكوفة. وأما موضوعها فهذه السورة الكريمة تتحدث عن موضوع رئيس، وهو إثبات البعث بعد الموت للحساب والجزاء على الأعمال. وفي هذا السياق يأتي تقرير قدرة الله عز وجل في صور متعددة، من ذلك إهلاك المكذبين لرسله من الأمم السابقة، ومن ذلك خلق السماوات والأرض وإحكامها. وفي هذا السياق تستطرد السورة للكلام عن أحوال الآخرة ومشاهد القيامة وحال المكذبين والمتقين. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع السورة الكريمة. وننتقل من هذا إلى الكلام عن الآيات الكريمة شرحا لها وتحليلا لألفاظها. قوله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. استفتحت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة، وهي خلق عظيم من خلق الله عز وجل، ولها صفات عظيمة. وهذا القسم يراد به تأكيد ما أقسم عليه عز وجل، وهو اليوم الآخر. وقد ذكر الله عز وجل لهذه المخلوقات العظيمة، ذكر لها في هذه السورة 5 صفات. أولها قوله: والنازعات غرقا. وأصل النزع في اللغة الجذب بشدة، واختلف في المراد به، وأظهر تلك الأقوال أنها الملائكة التي تنزع أرواح المشركين نزعا شديدا. ولهذا أكد هذا المعنى، معنى النزع، بالمصدر، فقال: غرقا، أي إغراقا في النزع من أقاصي الجسد، يعني تنزعها نزعا شديدا من أقاصي الجسد والعياذ بالله. الوصف الثاني: والناشطات نشطا. النشاط ضد الكسل، النشاط ضد الكسل، وهو مستعمل في معنى الخفة والسهولة. والمراد بالناشطات هنا على المعنى الصحيح الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. وأكد هذا المعنى بالمصدر، فقال: نشطا، أي تسلها سلا خفيفا. والوصف الثالث قوله: والسابحات سبحا. أصل السبح يطلق على العوم على وجه الماء، العوم على وجه الماء يسمى سبحا، وهنا هو مستعمل لمعنى سرعة الانتقال. والمراد الملائكة التي تجوب آفاق السماء مسرعة في قضاء أمر الله عز وجل، وأكد هذا الوصف بالمصدر فقال سبحا. الوصف الرابع قوله عز وجل فالسابقات سبقا، والمعنى على الصحيح أنها الملائكة التي يسبق بعضها بعضا في امتثال أمر الله، وهذا دلالة على سرعتها في القيام بما أمرها الله عز وجل. وقد أكد هذا الوصف وصف التسابق بالمصدر فقال سبقا. الوصف الخامس فالمدبرات أمرا، ومعنى المدبرات بإجماع المفسرين الملائكة التي تنفذ ما أمر الله به من قضائه، كالملائكة الموكلة بأمر العباد، أو تلك الموكلة بالقطر، أو تلك الموكلة بالجنة والنار، وغير ذلك من الأعمال التي أوكلت إلى الملائكة. فمعنى الآيات إذن أن الله أقسم عز وجل بالملائكة التي تنزع أرواح المشركين فتجذبها من أقاصي أجسادهم جذبا شديدا، وأقسم بالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين فتسلها سلا خفيفا يسيرا، وأقسم عز وجل بالملائكة التي تسبح في السماء وتجوبها مسرعة يسبق بعضها بعضا في تدبير أمر الله وامتثال قضائه. وجواب هذه الأقسام محذوف، ويقدر بما يناسب السياق، كأن يقال لتبعثن ونحو ذلك. وقد دل على هذا الجواب الآيات التي تلي هذه الأقسام، قوله عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا مردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قوله عز وجل يوم ترجف الراجفة، أصل الرجف الاضطراب والاهتزاز، والمعنى يوم تضطرب الأرض وتهتز، وهذا مؤذن بفناء العالم وقيام الساعة، وتقع هذه الرجفة بسبب النفخة الأولى التي يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويحصل بها هذه الرجفة. وقوله تعالى تتبعها الرادفة أي التالية، يقال ردف الشيء أي تبعه، والمراد بها النفخة الثانية التي يقوم معها الخلق للمحشر. وقوله عز وجل قلوب يومئذ واجفة، الوجف سرعة السير، ووجف الشيء إذا اضطرب، والمعنى قلوب المكذبين في ذلك اليوم مضطربة من شدة الخوف. وقوله أبصارها خاشعة، هذا وصف ثان لأصحاب تلك القبور، لأصحاب تلك القلوب، أن أبصارهم من شدة الخوف ذليلة خاضعة مطأطئة. وقوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا استئناف ابتدائي للحديث عن أصحاب تلك القلوب الواجفة وحالهم التي كانوا عليها في الدنيا وما كان اعتقادهم في اليوم الآخرة، فأخبر عز وجل عن إنكارهم وتكذيبهم وشكهم، حتى قالوا على سبيل التعجب والاستبعاد أئنا لمردودون في الحافرة. والحافرة في لغة العرب رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه، يقال رجع فلان إلى حافرته أي الطريق الذي جاء منه، لأنه يرجع إلى الطريق الذي أثر فيه بقدمه فحفره، ومنه قول الشاعر أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعاري، يعني يقول أرجع إلى ما كنت فيه أيام شبابي من الجهل والطيش بعد الشيب والصلع؟ ومعنى الآية على هذا أنرد فنرجع إلى الحياة بعد الموت؟ وهذا التعجب والاستبعاد ناشئ عن الشك في القدرة الإلهية على هذه الإعادة بعد أن تبلى العظام. ولهذا قالوا أإذا كنا عظاما نخرة، والنخرة صفة مشتقة من نخر العظم إذا بلي فصار فارغ الوسط مثل أعواد القصب. وقوله عز وجل قالوا تلك إذا كرة خاسرة، الكرة الواحدة من الكر وهو الرجوع بعد الذهاب، أي هي رجعة خاسرة لأنهم لم يصدقوا بتلك الرجعة ولم يعملوا لها. ولهذا التكذيب والاستبعاد رد الله على قولهم، فقال وبين حقيقة الأمر وأن مرجعهم يكون بأهون الأسباب، فقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي الشأن كله في إرجاعهم لا يعدو أن يكون زجرة واحدة. والزجرة المرة من الزجر، وهو الكلام الذي فيه أمر أو نهي حال غضب، يسمى ذلك زجر. والزجرة المراد بها الصيحة التي يقوم بها الخلق جميعا للمحشر، وهي النفخة التي لا ثانية لها. قوله عز وجل فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي الأرض المستوية التي لا نبات فيها، ويختار مثل هذه الأرض يختار عادة لاجتماع الجموع، والمراد بها هنا أرض المحشر التي يجمع فيها الخلق جميعا. قول الله عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه الآيات الكريمة في قصة موسى وفرعون اعتراض بين الآيات التي قبلها وما بعدها، اعتراض بين الآيات التي قبلها في قوله فإنما هي زجرة واحدة، وبين الآيات التي تليها وهي قوله أأنتم أشد خلقا. وهذا الاعتراض جاء مناسبا لأنه تضمن تهديد أولئك المكذبين بذكر مصير بعض من سبقهم من المكذبين ممن كان أشد منهم بأسا وأكثر عددا. قوله عز وجل هل أتاك حديث موسى، هذا الاستفهام صوري لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به تشويق السامع ولفت نظره لما يقال، أي هل بلغك خبر موسى. وقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي المقدس بمعنى المطهر، والتطهير هنا تطهير معنوي بتشريفه وجعله مباركا بما حصل فيه، وطوى اسم لذلك الوادي كما فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقوله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، الطغيان مجاوزة الحد، والمعنى اذهب إلى فرعون مصر فقد جاوز الحد كفرا وكبرا. وقوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هذا القول على سبيل الترغيب والعرض عليه أن يتزكى، والتزكي التطهر، والمراد التطهير من دنس الشرك والكبر بالإسلام لله عز وجل والخضوع له سبحانه. وقوله وأهديك إلى ربك فتخشى، الهداية في اللغة الدلالة بلطف إلى الغاية، وأعظمها ما كان دلالة إلى الله عز وجل. وهذه الدلالة على هذا المعنى الخاص هي مهمة الأنبياء وأتباعهم. وهذه الهداية تورث في القلب خشية الله وتعظيمه، لأن المرأة يعرف بها عظمة الله عز وجل وجلاله وكبرياءه. وقوله عز وجل فأراه الآية الكبرى ألفا للتفريع، وهي تفريع على محذوف يقدر بما يناسب السياق، أي دعاه فكذب فأراه الآية الكبرى. والآية الكبرى الآية في اللغة العلامة والأمارة، وتطلق على الحجة، والمراد بها هنا العصا واليد، وهما من أعظم الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام. فما كان منه ما كان من فرعون إلا أن كذب وعصى، كذب الآيات وما دلت عليه، وعصى ما دعاه إليه موسى، بل زاد على ذلك بأن أدبر يسعى، أي تولى عن هذا الحق وسعى يريد غيره ويهم بأمر سواه. وتأمل هنا العطف بثم، يقول عز وجل فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. نحن نعلم أن حرف ثم يدل على التراخي الرتبي، وإذا هذا معناه أنه ترقى في إعراضه وتكذيبه، فهو كذب وعصى هذه مرتبة، ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أعلى وهي الإدبار والسعي في أمر آخر، فترقى من درجة التكذيب والعصيان إلى ما هو أعلى رتبة وهي السعي لادعاء الألوهية. ولهذا قال عنه عز وجل فحشر فنادى، الحشر جمع الناس، وقوله فنادى أي نادى فيهم، في هؤلاء الذين حشرهم وجمعهم، قائلا أنا ربكم الأعلى. فكان جزاؤه على هذا أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى. والأخذ في اللغة تناول الشيء باليد، ويطلق ويراد به المقدرة والغلبة. والنكال اسم مصدر من نكل به تنكيلا، مثل السلام بمعنى التسليم، والنكال بمعنى التنكيل. والنكال إيقاع الأذى على وجه يمنع غيره أن يقع في مثله، فيحصل له به النكال. والآخرة والأولى، الأولى المراد بها الدنيا، والعقوبة التي وقعت عليه هي إغراق الله عز وجل له، والآخرة أن يدخل أشد العذاب، قال عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومعنى الآيات فأخذه الله بعقوبة الغرق في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة على نحو ينكل غيره ويمنعه من مشابهته وفعل ما فعل. ولهذا أردف عز وجل ذلك بقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني في هذا العذاب الذي حل بفرعون ووقع عليه موعظة لمن يتعظ ويخاف سوء العاقبة. يقول الله عز وجل بعد ذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. في هذه الآيات الكريمة انتقال من أخذ العبرة ببعض أحوال المكذبين وما حل بهم إلى عرض مشاهد القدرة الإلهية في الكون، وبدأ بأسلوب الاستفهام التقريري فقال أأنتم أشد خلقا، وهذا مما لا يرتاب فيه أحد من العقلاء أن خلق السماوات أشد من خلق الإنسان، فهو على هذا استفهام تقريري يعني خلق السماوات أعظم. والمقصود به ليس الاستفهام وإنما الاستدلال بالقدرة التي يدل عليها خلق السماوات والأرض وإحكامه، فهذا الخلق المحكم دال على أن خالقه لا يعجزه أن يعيد خلق الإنسان مرة أخرى، ولهذا يقول عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله بناها رفع سمكها فسواها، السمك الرفع في الفضاء، فالسمك مرادف للرفع، وعليه فتعدية فعل رفع إلى السمك للمبالغة في ذلك، لأن الرفع والسمك بمعنى واحد، إذن فهو مقصود به المبالغة في ذلك الرفع، أي رفعها رفعا عاليا، مثل قولك ظل ظليل وشعر شاعر. وثم أعقب هذا الرفع بذكر التسوية لدفع توهم اضطراب خلقها وبنائها بسبب شدة رفعها، فهي مرفوعة رفعا شديدا لكنها متساوية، ولذلك قال فسواها أي عدلها على نحو لا يوجد معه تفاوت ولا تصدع. وقوله عز وجل بعد ذلك وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، هذا معطوف على بناها، والإغطاش جعل الشيء غاطشا أي مظلما، مثل ظلم وأظلمه، وهو قريب من معنى من تركيب رفع سمكها، يعني أغطش الليل يعني أظلم الليل مثل رفع السمك. ولما ذكر عز وجل ظلمة الليل أعقبها بما يقابله فقال وأخرج ضحاها، والإخراج هنا الإظهار، والضحى المراد به نور الضحى، وذكر الضحى هنا لأنه أشد ما يكون الضوء فيه، ويكون ضوء الشمس أيضا صافيا. وقوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها، الدحو البسط والمد، والمعنى أنه بعد خلق السماوات بسط الأرض ومدها، وهذا البسط للأرض هو الذي جعل الأرض صالحة لسكن الناس، ولهذا أعقب ذلك بقوله عز وجل أخرج منها ماءها ومرعاها، والمرعى مكان الكلأ والعشب، وذكر هنا عز وجل المرعى لقوله بعد ذلك متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله عز وجل والجبال أرساها أي ثبت الجبال في الأرض، وهذا فيه إشارة إلى رسوخها وتغلغلها في باطن الأرض، كما في قوله تعالى والجبال أوتادا. ثم بين تعالى أن هذه النعم المتعددة كلها جعلها تعالى لمنفعة الإنسان، فقال متاعا لكم ولأنعامكم. والمتاع يطلق على ما يتمتع به الإنسان مدة معينة، والتعبير بلفظ المتاع فيه إشارة إلى أن هذا المتاع والانتفاع به محدود الوقت، معين النهاية، ولهذا أعقبه بما يدل على نهايته، فقال عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قول عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة هي الحادثة التي تطم وتعلو وتغمر، وهذا فيه إشارة إلى أنها من عظمها تغطي غيرها مهما كان، والمراد بها الساعة، وأكد هذا المعنى بقوله الكبرى، مع أن لفظ الطامة يفيد هذا المعنى، لكن هذا مزيد تأكيد على المعنى، فقال الطامة الكبرى. أي لا أكبر منها. وقوله عز وجل يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي يتذكر كل إنسان عمله الذي كسبه في حياته من خير أو شر. وقوله وبرزت الجحيم لمن يرى أي جيء بجهنم فأظهرت ليراها كل أحد. في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. واقتصر هنا على ذكر جهنم دون ذكر الجنة لمناسبة الحال، إذ الحديث مع المكذبين للآخرة، فناسب أن يذكر فيه أن يذكر فيها الوعيد. ولهذا بدأ بمصير المكذبين فقال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والطغيان مجاوزة الحد. ونكمل إن شاء الله الكلام عن هذه الآيات في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.